بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب الإيلاء، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. الإيلاء في اللغة الحلف، وأما في الاصطلاح فهو حلف زوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. يقول الإيلاء في اللغة الحلف، وأما في الاصطلاح فهو حلف زوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. والإيلاء الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه، والإجماع قائم على ذلك. طيب، حكم الإيلاء، حكم الإيلاء، أما حكم الإيلاء الحكم التكليفي نقول بأنه محرم ولا يجوز. الإيلاء نقول بأنه محرم ولا يجوز، لأنه حلف على ترك واجب. يعني لأنه حلف على ترك واجب، لأنه كما تقدم لنا في باب عشرة النساء أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، فكونه يمتنع باليمين يقول هذا حلف على ترك واجب. وأما حكمه الوضعي فنقول الإيلة يصح وتترتب عليه أحكامه إذا توفرت شروطه، إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه نقول بأنه تترتب عليه أحكامه. قال المؤلف رحمه الله: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر. الإيلاء يشترط له شروط، الإيلاء يشترط له شروط. الشرط الأول أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: حلف زوج بالله تعالى. الشرط الأول أن يحلف بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وعلى هذا لو أنه حلف بالطلاق أو حلف بالعتق أو حلف بالنذر أو حلف بالتحريم، هل يكون موليا أو لا يكون موليا؟ ها؟ على كلام المؤلف أنه لا يكون موليا، وهذا هو المذهب. مثلا لو قال: علي الطلاق ألا أطأ زوجتي مدة 5 أشهر، أو إن وطئت زوجتي قبل 5 أشهر فعلي صيام شهرين متتابعين. هنا حلف بأي شيء؟ ها؟ بالنذر. في الصورة الأولى حلف أي شيء؟ بالطلاق. أو قال إن وطئت زوجتي قبل 5 أشهر فرقيقي حر، حلف بأي شيء؟ بالعتق. فالشرط الأول أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، الرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، واختار ابن القيم، فلو حلف بالله أو حلف بالنذر أو بالعتق أو بالتحريم ونحو ذلك أو بالطلاق فإنه يكون موليا، لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، وهذا آلى الآن من زوجته، هذا الآن آلى من زوجته، وهذا القول هو الصواب. فالصواب في هذه المسألة أنه يكون ماذا؟ ها؟ أنه يكون موليا، هذا الصواب. طيب، قال على ترك وطئ زوجته في قبولها، هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثاني أن يكون الحلف على زوجة، وعلى هذا لو حلف على ملك اليمين، لو كان عنده أمة ثم قال والله لا أطأ هذه الأمة أبدا، ها؟ هل يكون موليا ترتب على أحكام الإيلة، أو نقول بأنه لا يكون موليا؟ نقول بأنه لا يكون موليا، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائه، والأمة ليست من نسائه، الأمة من ماله ليست من نسائه، وعلى هذا لو حلف على أمته فإنه لا يكون موليا، بل نقول يجب عليك أن تعفها، ما يأخذ أحكام الإيلة تضرب له مدة ونحو ذلك، يجب أن تعفها، وإلا يجب عليك أن تخرجها من ملكك ببيع أو عتق ونحو ذلك أو تزويج إلى آخره. الشرط الثالث أن تكون اليمين على ترك الوطء في القبل، وعلى هذا لو حلف ألا يستمتع من زوجته بما دون الفرج، هل يكون موليا أو لا يكون موليا؟ لا يكون موليا، وإنما هنا فيه عدم حسن العشرة. الشرط الرابع أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، فإذا كانت الزوجة لا يمكن وطؤها لكونها رتقة أو قرنة أو عفلة ونحو ذلك فإنه لا يكون موليا. لما الشرط الرابع ماذا؟ أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، وعلى هذا إذا كانت لا يمكن وطؤها لوجود عيب من عيوب النكاح التي تقدمت لنا، الرتق والعفل والقرن وغير ذلك من العيوب، فإنه لا يكون موليا. هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، لأن الامتناع هنا ليس من أجل اليمين، وإنما من أجل العيب الموجود في المرأة. الرأي الثاني أنه يكون موليا، وهو مذهب الحنفية والمالكية لعموم الآية للذين يؤلون من نسائه، أنه يكون موليا لعموم الآية. نعم. طيب، الشرط الخامس، الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله أكثر من 4 أشهر، أيضا هذا سيأتينا، قال ويصح من كافر. الشرط الخامس، هل يشترط إسلام الزوج أو أنه لا يشترط إسلام الزوج؟ عند المالكية يشترط إسلام الزوج، وعلى هذا لا يصح الإيلة من الذمي، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، قال غفور رحيم، والكافر ليس أهل المغفرة والرحمة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، والكافر ليس أهل المغفرة والرحمة. وجمهور العلماء أنه لا يشترط أن يكون مسلما، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم، وهذا يشمل الكافر والمسلم، للذين يؤلون من نسائهم وهذا يشمل من؟ الكافر والمسلم. واضح؟ والصواب في هذه المسألة هو رأي جمهور أهل العلم. وأما قول الله عز وجل فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، نقول نعم إن الله غفور رحيم لمن يستحق المغفرة، لمن يستحق المغفرة وهم المسلمون. طيب طيب الشرط السادس، قال نعم الشرط السادس قال وقن ومميز، يعني هل يشترط أن يكون الزوج حرا أو نقول بأنه لا يشترط أن يكون الزوج حرا؟ نعم، هل يشترط حرية للزوجة ولا يشترط؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يشترط، فالإيلة كما يصح من الحر أيضا يصح من القن لعموم الآية. فالصواب أن اشتراط الحرية أن الحرية لا تشترط، يعني هذا الصواب. طيب العقل الشرط السادس السابع، الشرط السابع العقل، اشترط أن يكون الزوج عاقلا، لأن اليمين تحتاج إلى قصد، لا تنعقد إلا بالقصد، واليمين تحتاج إلى قصد وعقد، والمجنون ليس أهل العقد والقصد. الشرط الثامن أن يكون الزوج ممن يمكنه الوطء، وعلى هذا إذا كان الزوج لا يمكنه الوطء لكونه مجبوبا قطع ذكره أو لكونه عنينا ونحو ذلك، فنقول بأنه لا يصح إيلاؤه. لماذا؟ لأن الامتناع لا من جهة اليمين، وإنما من جهة العيب الموجود في الزوج، لما العيب الموجود في الزوج. قال ومميز، نعم قال ومميز، هذا أيضا هل يشترط أن يكون بالغا أو لا يشترط؟ يقول المؤلف رحمه الله لا يشترط أن يكون بالغا لعموم الآية، وكما أنه يصح طلاقه أيضا يصح إيلاؤه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني البلوغ هل هو شرط أو لا؟ المؤلف يرى أن البلوغ ليس شرطا، وهذا هو المذهب، نعم وهذا هو المذهب. والرأي الثاني أنه يشترط البلوغ، لأن الصبي رفع عنه القلم وكما أنه على كما تقدم لنا أنه لا يصح طلاقه على الصحيح، أنه يشترط البلوغ، فكذلك أيضا هنا. فالذي يظهر والله أعلم ماذا؟ أنه يشترط البلوغ وأن الصبي لا يصح إيلاؤه. طيب الشرط التاسع أو الشرط العاشر، أن تكون اليمين على 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، أن تكون اليمين على 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر. وهذه المسألة تنقسم ثلاثة أقسام، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، القسم الأول أن تكون يمينه على أقل من أربعة أشهر، كما لو قال والله لا أطع زوجتي لمدة شهر أو لمدة شهرين، فهذا ليس موليا. هذا جماهير العلماء والأئمة يتفقون على ذلك أنه ليس موليا، يعني لا يأخذ أحكام الإيلاء في الاصطلاح، وإن كان موليا لغة، ولا شك أنه مولي لغة، لكنه ليس موليا شرعا، بحيث أنه تضرب له المدة ويأخذ أحكام الإيلاء إلى آخره. وهذا كما ذكرنا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لحسن البصري ونبي ليلى وبن سيرين. القسم الثاني أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، لما القسم الثاني أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فهذا مول بالاتفاق، أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر نقول بأنه مول بالاتفاق للآية. الحالة الثالثة أن يحلف على أربعة أشهر، فهل هو مول أو ليس موليا؟ جمهور العلماء أنه ليس موليا، لو قال والله لا أطأ زوجتي مدة أربعة أشهر، فجمهور العلماء ليس موليا اصطلاحا، بحيث تترتب عليه أحكام الإيلة، لكن نقول بأنه مولي لغة ويجب عليه أن يعاشر بالمعروف، لكن لا نضرب له مدة وتترتب عليه أحكام ماذا؟ ها؟ أحكام الإيلة. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه إذا حلف على أربعة أشهر أنه يكون موليا، وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى سيأتينا، وهي تنبني على مسألة أخرى ستأتي، وهي إذا مضت المدة هل تطلق الزوجة؟ يعني ضربنا له أربعة أشهر ثم مضت المدة، هل تطلق الزوجة أو نقول بأن الزوجة لا تطلق؟ جمهور العلماء وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن مضي المدة لا تطلق به المرأة، وعند الحنفية يرون أنها إذا مضت المدة الأربعة أشهر ولم يفئ أن المرأة تطلق، والصواب في ذلك أن المرأة لا تطلق بمضي المدة كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، ومريض مرجو ومريض مرجو برؤه. الغضبان يصح الإيلاء من الغضبان لعموم الآية، وقد تقدم أن ذكرنا أن الغضب ينقسم إلى ثم القسم ها ثلاث أقسام ذكرناه في الطلاق. القسم الأول أن يغم عليه بحيث لا يشعر بما يقول، هذا لا يقع إيلاؤه. القسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه بحيث يتصور ما يقول ويستطيع أن يملك نفسه، فنقول بأن إيلاءه صحيح. القسم الثالث أن يشتد به الغضب بحيث يتصور ما يقول لكنه لا يتمكن من إمساك نفسه، فهذا نقول بأنه لا يصح إيلاؤه على الصحيح. السكران أيضا، الكلام في هذه المسألة كالكلام في طلاق السكران، سبقا ذكرنا طلاق السكران ينقسم إلى ماذا؟ ها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ماذا؟ أن يكون معذورا بسكره، كما لو شرب ما يظنه عصيرا فتبين أنه خمر، فهذا لا يعتد بأقواله، ومن ذلك الطلاق والإيلة إلى آخره. الحالة الثانية أن يكون غير معذور بسكره، أن يكون غير معذور بسكره بأن يشربه عالما متعمدا، فهذا موضع خلاف، هل يعتد بأقواله، هل يصح إيلاؤه إلى آخره، كما تقدم لنا في الطلاق. خلاف في هذه المسألة كما سلف الكلام على ذلك في الطلاق، والأدلة كما تقدمت لنا في كتاب الطلاق فلا حاجة إلى إعادتها. قال: ومريض مرجو برؤه، لعموم الآية، ومن لم يدخل بها، يعني لا يشترط لصحة الإيلة أن تكون الزوجة غير مدخول بها، نعم، لا يشترط لصحة الإيلة أن تكون الزوجة غير مدخول بها، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، لعموم الآية، نعم، لعموم الآية. قال: لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل، تقدم الكلام عليه. قال: فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقط دينك، أو تهبي مالك ونحو ذلك، فمول. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم، إلى آخره. المهم كما تقدم لنا أن الإيلة أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، أو غياه، يعني سواء كان ذلك صريحا أو أنه غياه بما يقتضي مضي هذه المدة، كما لو قال: حتى ينزل عيسى، حتى تشرب الخمر، حتى إلى آخره، فلو بأنه مولي. طيب، وش حكم المولي؟ ها؟ ما هو حكم المولي؟ بينه المؤلف رحمه الله، قال: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. قول المؤلف رحمه الله: فإذا مضى 4 أشهر، يؤخذ من كلامه أنه لا يحتاج في ضرب المدة إلى القاضي، وأن المدة تبدأ من متى؟ من حين اليمين، تبدأ المدة من حين اليمين، ولا حاجة إلى ضرب القاضي. فإذا قال لزوجتي: والله لا أطأك أبدا، أو لمدة 5 أشهر، نقول: بدأت الآن المدة، إن رجع في المدة وفاء فإن الله غفور رحيم، وإن مضت المدة 4 أشهر ولم يفئ ها أمر بالطلاق كما سيأتي إن شاء الله. طيب، قال: ولو قنا، لعموم الآية، حتى لو كان الذي آل قنا، وطئ فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء. وعلى هذا نأخذ أن الفيئة تكون بأي شيء؟ الوطئ، بتغييب الحشفة في الفرج، الفيئة تكون بتغييب الحشفة في الفرج. طيب، هذا إذا فاء في المدة، انتهت المدة هنا، انتهت 4 أشهر كما ذكرنا، أن 4 أشهر هذه لا يحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى القاضي، بل تبدأ من حين اليمين. انتهت المدة، قال المؤلف رحمه الله: أمر بالطلاق، يعني يأمره القاضي أن يطلق. ويؤخذ من كلام المؤلف أن مضي المدة لا تطلق به ماذا؟ المرأة. وهذا رأي جمهور العلماء أن مضي المدة لا تطلق به المرأة، وقد استدل له ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي بأدلة كثيرة. من ذلك أن الله عز وجل قال فإن عزموا الطلاق، يدل على ماذا؟ على أنه لا بد من وجود عزم. مضي المدة ليس فيه عزم. وأيضا من أدلة أن الله سبحانه وتعالى قال فإن الله سميع عليم، ها يؤخذ منه ماذا؟ أنه لا بد من طلاق يسمع. مضي المدة ليس طلاقا، نعم ليس طلاقا يسمع. وأيضا من الأدلة على ذلك أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن المولي يوقف، نعم أن المولي يوقف إما أن يطلق إلى آخره أو يفي. الرأي الثاني رأي الحنفية، قالوا بأن مضي المدة تطلق به المرأة، يعني يقولون بأن مضي المدة تطلق به المرأة، واستلوا على ذلك بقراءة فإن فاءوا فيهن، يعني فإن فاءوا فيهن، يعني في هذه الأربعة، مما يدل على أن يعني يقول أن الله عز وجل قال فإن فاءوا فيهن، مما يدل على أن الفيء في هذه الأربعة في هذه المدة، وأنه إذا مضت المدة ما في فيئة، لأن الجمهور يرون أن الفيئة تكون في المدة وتكون أيضا بعد المدة. وعلى هذا إذا لم يكن هناك فيئة يكون هناك الطلاق، نعم. وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله، وهذه القراءة ضعيفة، نعم. سيأتينا إن شاء الله، يعني سيأتي نكمل إن شاء الله قدم بي.